لمن أبدي الأسى يا ساحلاً عني، فإني من باع الآهات والحزن. لمن أبدي الأسى يا ساحلاً عني، فإني من باع الآهات والحزن. لمحبوبي حسين لو عتفني، لمحبوبي حسين ما شاء الله ما شاء الله. لمن أبدي لمن أبدي يا عسى فإني من باعه، فإني من لمن أبدل لمن أبدل فإني ساعدوها ساعدوها لمحبوبي حسين لمحبوبي حسين عتفني، لمحبوبي حسين عتفني. أنا أمي الأربعة ينا شديت عني، أنا الما بطلت طول العمر واني انا الما بطلت طول العمر واني انا امي الارض عينا شديت عني، انا الما بطلت طول أنا الما بطل طول أنا الخاني الدهر بي وقطع ظني، فجعني بغيبته حسين الشهيد ابني، فجعني بغيبته حسين الشهيد ابني، ومن عيني دماء الدموع تجري، لأن الفقد نار بالعشا تسري، ومن عيني دماء الدموع تجري، لأن الفقد نار بالحشا تسري. رماني الخطب بعد العز بالوهني، لمحبوبي حسين لو عتيف. لمن أبدي الأسى لمن أبدي الأسى فإني من باع الآهات إني من باع الآهات. لا تخلص إن شاء الله دنيا وآخرة. لمن لمن أبدي الأسى يا سا فإني من باع الآهة لمحبوب حسين لمحبوب حسين لو لخادم أهل البيت الشاعر المخلص أبو أيمن الأحسائي يا غالي. فقد الغالي. ها انا امي بنين الفقد الغالي، انا الخادم عقوب ويليا لامالي، انا امي بنين الفقد الغالي. اي والله انا امي. أنا اللي تصوّب لوعة تدلالي، همت بياني النوايب واندهاش بالي، همت بياني النوايب واندهاش بالي، فمن يدري أنا مفجوعة الثكلى وقرآن الرزايا بالأسى يتلى، فمن يدري أنا المفجوعة الثكلى وقرآن الرزايا بالأسى يتلى، على سمعي ويحكيه صدى جفني للمحبوب حسين لوعتي. لمن أبدي الأسى، لمن أبدي الأسى فإني من سمع للمدينة. ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة. فإني منبع الآهات، فإني من لمحبوبي حسين لوعتي، فإني لمحبوبي ايه. انا اللي عالحزن والوان ما اطوع، انا اللي عالحزن والوان ما اطوع، انا المتعودة على الحسرة واللوعة، انا المتعودة على الحسرة واللوعة، انا اللي خاطري لا ماسك روعه، انا الجسم غدت تتراك في ضلوعه. يا الله انا الجسم غدت تترى في ضلوعه، ضلوع الهم قد احنيتها قهرا، وطعم الصبر اضحى بالنوى مرا، ضلوع الهم قد احنيتها قهرا، وطعم الصبر اضحى بالنوى مرا، فراق السبط اجرى الدمع كالمزني، لمحبوبي حسين لو عتي. لمن أبدي الأسى، لمن أبدي الأسى فإني من دعو، فإني من دعو عقد الأسى يا أسى لمحبوبي حسين لمحبوبي حسين لو عتفني لمحبوبي حسين ايه انا القلبي كثار من له عتي يا من تنشد سباني فراق قبول حسين حسين أنا القلب كثار من له عتي همة يا من تنشد سباني فراق قبول يا من تنشد سباني فراق تودر جسم فوق الغاب رشيل تودر جسم فوق الغاب رشيل خلص عمري يا ريت ولا تردم اي والله خلص عمري يا ريت لا تردم بأرض الطف لما ما دعت شانا ثلاث جسمه قد ظل لعريانا إيه بأرض الطف لما ما تعطشانا ثلاث جسمه قد ظل لعريانا سأبقى بعده مشغولة الذهن لمحبوبي حسين لمن أبدي الأسى فإني منبع الآهات لمن لمن أبدل ما شاء الله يا عسى لمحبوبي حسين لمحبوبي حسين لو عتفني لمحبوبي